يبقى انت راكب الكابل كابل تاني، انت راكب الولاد هيك لما انا بفوت من تحت الاقي البوردر واضح قدامك، يبقى ده البوردر الثاني اللي هيك الولاد لما كده بريكتور. المهم يعني لو جينا مع بعض نشوف معلومه من تحت، هنا في عضله اسمها ابداكتور هانسن، في عضله اسمها ابداكتور ديش ديميني، في النص في عضله اسمها الولاد فليكسور ديجيتور امبريدو. دي فاتشة بتقف دور دي فاتشة بتوصل بتبوت اللي اسمها بلازر ابيروس زي الهين بالمر ابيروس كان بتقسم السنتا بار بتاعت الجزء ميديا الجزء لا نفس الكلام السنتا بار بتاعت الولاد از ماركت لسك هو المين بار بتاع البلانتر ابيروس. طب استنى الولاد بتربى ولاد لما تخلصوا يلا قالوا يبقى هي اصل في نادي 9:30 واحنا عندنا درس بعدين نشرح معاك تسعة نازلين. طب يبقى رايحين عمل تاني دلوقتي الساعة 7:00 طب مش عايزين نبدأ دلوقتي عشان نلحق نخلص البريك نتصرف فيكم زي ما انتوا عايزين واللي قبلها تطولوا مش فارقة معايا. هتبقى دي فشل بتاع الصلب ده فوت يا ولاد صابر انت قدام المركز صابر صابر للدمين يا ولاد. يبقى دي فشل تفوز اسمها بلانتر ابينيروسيز تقسم لثلاث اجزاء سنتر بارت وجزء ميديال وجزء لان. السنتر بارت ذا فيري سترونج هو المين بارت ده بيتصرف في الميديال تيبركل بتاع الكالكيني وقدام هنحكي عنه بيعمل ايه. ليه جزء رفيع قوي قوي في السن يغطي عضله اسمها ابداكتور هالوسز انا هقراها دلوقتي وجزء ميديال لاترال يغطي عضله اسمها بلاد ابداكتور ديجيتي مينيمي. اما الجزء الاساسي هو الادي بارت بلاد المين بارت. المين بارت بتاع البلانتا ابينوسا تيجي سيرته في الارش اوف ذا فود فبالتالي انا عندي فكره انا بتكلم على ايه بدل ما ابقى بغض حاطط ابقى بفهم ثاني فرق بسيط يعني. قالوا ولاد السنتر بارت ذا فيري سترونج ترانجل ان شيب الايبكس تو ليبي الايبكس بتتصرف في التبركل اسمه ولاد ميديا التبركل كالكين. البيت قدام بتقسم الفايف كليبس كان في الهند بتقسم اربعه كليبس شطار الدفعه اوائلها اللي بيفهموا قوي وداروا معايا النظر شويه. قالوا ولاد البلانتر ابينوس السنتر بارت بتاعه بتقسم للكليب 2 3 4 5 في الهند كانت بتقسم له 4 بس كان بالمر ابينوس في الهند بتقسم لاربعه كانت بتفوت بتقسم لخمسه. الصبغ الكبير في الهند لازم يبقى فري الصبغ الكبير في الفوت اهو يمشي معاهم كلهم يزقوا الارض بيه ويمشوا. فالصبغ الكبير في الهند في الفوت غير الصبغ الكبير في الهند في الموبيليتي بتاعه. في الهند ده يساوي نص الايد او اكتر اما في الفوت هو جزء من الاخوات وعمالين يزقوا الارض مع بعض. وبالتالي ربنا خلى البلانتر ابينوس يروح لكام صبغ يا اولاد لما كده خمس صوابع. لما بيروح للصبغ ما كتبوش بيثبت روحه في ايه. فبتثبت روحه في الديب فاشيا بتاعت الصوابع. الديب فاشيا الصوابع اسمها فايبرس فليكسور شيز. الفايبرس فليكسور شيت ده غلاف من الفاشيا بيغلف التندون وهي ماشيه في الصوابع اسمه فايبرس فليكسور شيت. الفايبرس فليكسور شيت ده يا ولاد هي دي الفاشيا بتاعت التوز فايبرس وزيهم في الصوابع فوق فليكسور شيت. الغلاف دوت يا ولاد بيغطي التندون وهي ماشيه في الصوابع. قالوا عايز تقول ايه بقى؟ عايز اقول ان السنتر بارت بتاع بلانتا ابينوسيس سنتر بارت بتاع بلانتا ابينوسيس ترانجلر ان شيب ماشي. بتثبت ورق مين يا ولاد؟ في الميديا تيبيركل. لما بيجي قدام بقسمه لكام كليب؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. بثبت روحهم في الديب فاشة بتاعت الصوابع اللي هي فايبرس فليكسور شيت. كل واحدة من دول بينها وبين اختها بند كده من فايبرس تيشن. فايبرس بين. كان اسمهم في الهند ليهم اسم اللي يعرف اسمه في الهند. سوبرفيشال ترانسفيرس ميتا كاربال ليجم. هنا اسمه سوبرفيشال ترانسفيرس ميتا دارسال ليجم. ده لو في ناس مخضي. قالوا ما بنزل كده مش مهم الكلام قوي يعني. المهم هم متصلين مع بعض فايبر سبان اسمها سوبرفيشال ترانسفيرس ميتا دارسال ليج. قالوا طيب المسافه اللي بين كل واحد من دول ماشي فيها ايه؟ قالوا لامبريكل تندون بتاع لامبريكل وارتري اسمه اولاد بلانتر ميتا دارسال ارتري بلانتر ميتا دارسال ارتري بلانتر ميتا دارسال ارتري وحاجه اسمها بلانتر ديجيتال نيرف بلانتر ديجيتال نيرف بلانتر ديجيتال نيرف. الكلام ده كله ليس تحت طائله الريتن يبقى انا بقرا كويس لغرض ان انا لو احتجت سؤال كده عكس معايا اقول انما ريت مش موجود. بيسموه ولاد بلانتر ابينوس. ليه ربنا عمل بلانتر ابينوس؟ تو بروتكت دي بستراكشر ده انت ماشي عليه في ناس ما بتلبسش جلد فطبعا حاضر تحت الجلد طبعا الفشل قوي اديك بتحمي دي بستراكشر بتمنتين اللي بتبنى الارش ذا فود. ليه بتمنتين اللي بتبنى الارش ذا فود؟ لو شفتوا القوس اللي بيضربوا بيه اسهم عارفينه طبعا. القوس ده بيبقى عامل كده وبيجيبوا حبل قوي قوي من هنا لهنا او جلده كده. كل ما الجلده دي تبقى مشدوده تعمل ايه في القوس ده؟ بمنتين الارض فبمنتين الارش ذا فود. يبقى بلانتر ابينوروسيس بمنتين اللي مشدوده الارش ذا فود. يبقى لما جيت اسال سؤال ليه ربنا عمل بلانتر ابينوروسيس نقدر نقول مع بعض ايه؟ هيبروتكت الديب ستراكشر شغال صح. هيعمل ايه يا اولاد لما كده منتين منتين يمكن يحافظ ما شاء الله الانجليزي يبقى منتين لونجتودنا الارش ذا فوت لونجتودنا البطوط نمرة ثلاثة. جيب مصر أساسي في عضلات لازم عليه مبدأ أرجل منه يعني لما تيجي تشرحه في الجثة ترفعه تلاقي عضلة اسمها فليكشن في الشتورة بريفس لازقة فيه وراح تعمل انسرشة في الصواب. يبقى بيدي مصر إيه يا ولاد لما كده أساسي. عايز ثلاثة فانكشن للبلانتر أبينوس اللي يعرف يقولهم يبقى معلم قوي. بروتكت مش ريتن الكلام ده مش ريتن أنا بحلف على في المدرج شبه على الغيب مش كان دلوقتي بقول لهم الكلام ده كان مع اتفاق رئيس القسم على كده عشان نلحق نقابة منفى. فبالتالي الكلام مش شايف بس انما ما دام في وقت هيصر يبقى بيعمل بروتكشن للديب ستراكشر شغال. وبديني يا اولاد زي ما كده بمنتين اللي بتدنا الارشز وبدي مصل الاساس ده اسمه اولاد بلانتر ابينوس اسمه اولاد بلانتر ايه ابينوس. لما نجي نسيب الارش ذا فود هنقول سوبر نعملنا اشخن وغالبا جايه في امتحانات الارشز اللي مشروحه لسه اروح ندرسها وتعالي هنقول بلانتر ابينوس فاكتور مهم جدا عشان يمتين اللي بتدنا يا اولاد ارش. نشيل الكلام ده بقى لعضلات الفوت مخصوص على 3 4 لير، 1 2 3 4 اقرب لير من الارض هي الفيرست لير، فوق السكند فوق الثيرد فوق الفورث، الفورث هي اقرب واحده من الارض. يبقى الراجل ده وقف كده وقلبنا رجله وشرحناها، هشيل جلد وفاشل هلاقي فيرست لير اشيل، هلاقي سكند لير اشيل، هلاقي ثيرد لير اشيلها، هلاقي فورث لير. يبقى عندي كام لير موجودين يا ولاد؟ 4 لير. الاربع لير مخصوصين من السوبرفيشال 2 دي، فيرست سكند ثيرد فورث. يبقى لما نيجي نشرح رجل بني ادم اول ما بتشيل السكين والفشه تلاقي فيه ثلاث عضلات شيلهم، هتلاقي عندك خمس عضلات وتو تندو شيلهم، تلاقي ثلاث عضلات شيلهم، تلاقي سبع عضلات وتو تندو شيلهم، تلاقي العضلات. يبقى اللايرز بتاعتنا كام لاير بليد؟ لما كده اربعه منين لمنين؟ من السوبرفيشال تو دي. هسال سؤال غبي جدا جدا وطلع شطار قوي، مين اقرب لاير من الارض؟ فيرست. ومين اقرب لاير من العرض؟ فورست. يبقى مرصوصين من تحت لفوق كده، مش كام ده؟ لا طبعا، عشان احنا دايما بنشرح جثه البني ادم، مش هيجي راجل البني ادم اكسر العظم كده وانزل لها من فوق كده، مش كام ده؟ لا اشرح. قال طيب يبقى احنا بنشرح الرجل منين؟ من تحت لفوق اكيد طبعا، في علمكم الغدير. طبعا هتلاحظوا حاجه غريبه جدا، ان العضلات الارقام الفرديه في الجداول موجود، الفيرست لاير والثيرد لاير، دي ثلاث عضلات ودي ثلاث عضلات الحمد لله. الارقام الزوجيه 2 تندون وخمس عضلات، الارقام الزوجيه 2 تندون وسبع عضلات. يبقى الارقام الفرديه فيها ايه والزوجيه فيها ايه؟ بقى لما كده الفيرست لاير والثيرد لاير ثلاثه فاصل ثلاثه، دي فيها ثلاثه فاصل ودي ثلاثه فاصل طبعا هنا. اما الزوجيات فيها غير 2 تندون، السكند لير او الفورث لير. طبعا انا علي عضلات الليج، علي عضلات الليج مطلوب مني فورينيس تونجست، بيالس كذا مش بيالس كذا. فالتندون دي احنا بنعشقها في الارض، شافوا جدا نسال الطلبه مين التندون في السكند لير ومين التندون في الفورث لير، فتقعد تفتح بقى نص متر قدامنا. فبالتالي يبقى انا عندي كام تندون ماشيين في اللير؟ اربعه، اثنين في السكند واثنين في الفورث. بتوع السكند بتوع التوز، والجاي حسن الحظ التي مع التي، توز تو. طبعا تو عارفين بالانجليزي يعني تو يعني ايه؟ وتو يعني سوا. يبقى تو يبقى هنا كده. اما الاثنين التندو الثانيين في الفورت لير، فبالتالي لما تيجي تشرح بقى السكند لير هتلاقي فليكسور ديستورا بلونجس وفليكسور هالوس لونجس، التندون بتاعتهم دول رايحين للتوت هالوس ديستورا. اما اللير الرابعه فيها البرينيس لونجس وتبيالس بوستيرو، فاكرين تبيالس بوستيرو بتتجنن ديت ومع برينيس لونجس والناس مجانين كتير، فراجلهم مع بعض. يبقى اللير اللي بتفوت فيها كام لير يا ولاد؟ اربع لير. الكلام ده مش ريتن، الكلام ده مش ريتن، الكلام ده مش ريتن، الكلام ده بنقراه قراءه رشيده، ساعه سعيده عشان نحل ام اس كيو واحنا فاهمين بنحل ايه، مش الكلام ده لا، بدل ما ابقى مجرد ان انا عمال بصمجي بحفظهم وانا مش فاكر هم ايه دول، ايه اللي عمال يتكلم؟ يقول لك الفيرست لير والثيرد لير وعمال يسالني اسئله وانا مش عارف احل ولا حاجه. فبالتالي يبقى ده الحل منهم كده، لغايه ما ممكن نوصل مع الاجريمنت ان حتى ما يبقاش الام اس كيو في اللير بتاعت الفوز، يعني لو قلت له الوقت خلص وما شرحتهمش هعمل لك ايه؟ هم جاست نيمز قلتهم، فممكن نوصل لكده، بس احنا طبعا بنحترم طلبه من خلال خنظيفه شويه فبتسمع. فبالتالي الليرز بتاعت الفوز زي ما بقول مش هنجيبهم ريتن، بس نبقى سامعين كويس. كم لير بقى في الفوز يا ولاد؟ اربعه. مين الاربعه ليرز بتاعتنا يا ولاد؟ الفيرست لير فيها ثلاثتين المصل، السكند لير تو تندون وخمسه مصل، الثيرد لير فيها ثلاثه مصل، الفورث لير تو تندون وسبعه مصل. انت فاهم هذا الكلام؟ كل عضلات الفوت تاخد نيرف سبلايمي نيرف اسمه لاتر بلانتر نيرف. لاتر بلانتر نيرف ده ايه؟ ميديا ايه؟ حد فينا فاكر ستاتيك؟ كان بتقسموه لايه؟ ميديا بوبليتال بلانتر بوبليتال. الميديا لما يروح على الباك والدليل يبقى اسمه بوستيرير فيب، ولما يوصل عند الانكل تحت يقسم الاثنين ميديا بلانتر ولاتر بلانتر. يبقى الميديا بلانتر نيرف ولاتر بلانتر نيرف اللي هيدي عضلات الفوت من تحت هم اولاد البوستيرير فيب، يبقى مره ثاني في نيرف عظيم اسمه ستاتيك. ستاتيك ده كان بيتقسم لاثنين ميديا بوبليتيال ولا تابوبليت. والميديا بوبليتيال ده لو كمل راح للليج يبقى اسمه بوستيرير تيبيا. وبوستيرير تيبيا اللي عند الفوت تحت يتقسم لاثنين ميديا بلانتر ولا تابلانتر، هم اللي بيقوموا بالفوت من تحت. قال طب الميديا بلانتر ولا تابلانتر انتوا ايه؟ قال ميديا بلانتر الميديا بلانتر الميديا بلانتر الميديا بلانتر هيدي اربع عضلات. اما لا تابلانتر يدي 14 عضله. واحد يدي اربعه، واحد يدي اولاد 14. الميديا بلانتر دايما بيلاقي عضلات ميت، بيدي اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث لير، وبقيه العضلات كلها من لاتا بلانت. يبقى النيرف سبلاي بتاع السولف ده فوق كلهم لاتا بلانت، كلهم لاتا بلانت ما عدا اثنين واحد واحد، اثنين واحد واحد، اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث لير. فكل عضلات السولف ده فوق هيبقى النيرف سبلاي، وانا قاعد في لجنه الشافو هيبقى النيرف سبلاي بتاعهم كله لاتا بلانت ما عدا كم عضله يا اولاد؟ اربعه. اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث لير. طبعا من ذكائنا الشديد اللي بتستمتعوا بيه دايما هتنقي الميديال ماسل. ايه معنى الميديال ماسل؟ يعني الفيرست لير فيها ثلاث عضلات، هتنقي اثنين ميديال، تسيب الثالثه. السكند لير فيها خمس عضلات، تنقي الموست ميديال. الثالث لير فيها ثلاث عضلات، تنقي الموست ميديال. يعني دايما هنقي انهي عضله؟ ما هو اسمه ميديال بلانتر، ما انت بقى بتختم سنه يعني، مش هقول السنه لسه بتريل. فالراجلين مع بعض يبقى كام عضله موجودين؟ اربعه. الاربع عضلات اللي هياخدوا منه اثنين واحد واحد، اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث لير. هتسأل سؤال، كم عضلة في الفوت؟ 18. 18 عضلة كلهم ياخدوا نيرف سبلاي منين يا ولاد؟ من لافا بلانتر نيرف. نسينا ده كلام، ما عدا مين؟ أربعة، اثنين، واحد، واحد. اثنين في أنهي لير؟ الأولى، واحدة في أنهي لير؟ الثانية، واحدة في أنهي لير؟ الثالثة، ودايما بتنقي موست ميد. طب ماشي، بعد كده مشت فيها، تعالوا نشوف أول لير بس. أول لير يا ولاد فيها عضلة اسمها أبدكتور وأبدكتور وفليكسور. ما عليناش لا أورجن ولا إنسيرشن. ولا هقول اورجن ولا هقول انسرشن، الا ذيك على صحته عفيفي على خفيف كده. فتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي على خفيف ده بقى عشان الصح اذكي عن نفسي. اللي عندي ده اولاد ادي الصابع الكبير، انا عارف انكم بتفهموا وربنا يستر. سكند ثيرد فورث تو. وادي فوت بني ادم بصلها من تحت، دي عظمه اسمها كالكينيس، عليها ميديا تبركل ولاترال تبركل. طبعا هنا كان في بيأثر كده اللور بوردر بتاع حاجه اسمها اولاد فليكس وتناكس. قال له تمسك الفوق كده عدلها كده مفيش مشاكل. كان هنا بيبقى فيه سناك اسمه فليكس. فليكس سناك يا اولاد سناك كده. ده مين السناك اللي انت سميته؟ فليكس. اسمه ايه؟ فليكس. لما ارفع الفوت اشوف اللور بوردر بتاعه من تحت كده، يبقى بيبان كده. يبقى الفوت لو قسم انا بتاع من تحت كده، ده اللور بوردر بتاع مين السناك كده؟ فليكس. تعالوا بقى نشوف مع بعض الثلاث عضلات في الفيرست لير بيطلعوا من الميديا تبارك. في واحد تاخد اورجن من حاجه زياده، اورجن من حاجه زياده، مش عايز انا بزكي يعني. انتوا بتزكوا علينا دلوقتي، لان يعني الثلاثه كلهم طالعين من تبركل اسمه ميديا تبركل. الابدكتور هالوسز، ابدكتور هالوسز تاخد اورجن منين؟ قالوا بتاخد اورجن من الفليكسور ريتناك ومن الميديا تبركل ومن الابينوس اللي بيغطيها اللي اسمه بلانتر ابينوس. بتروح تعمل سيرش في الصبع الكبير، ما بتحفظش الاورجن على فكره. انا بقول مره بس كفايه قوي عليها ميديا تبركل. تعمل انسيرشن في الصبع الكبير فين؟ قال في الميديال سايد اوف ذا بيت بروكسيمال فارنكس قدام التو. ميديال سايد اوف ذا بيت بروكسيمال فارنكس بتاع مين يا ولاد؟ بيك تو. العضله دي لو شدت البيك تو كده تعمل له اكشن اسمه ابدكتور. العضله اسمها ابدكتور هالوس. اسمها ايه؟ ابدكتور هالوس. اسمها ايه؟ ابدكتور هالوس. كويس. يبقى العضله دي طالعه من الميديال تبركل، بقيه الاورجن مش عايزه. يكفيني جدا واحد بس، يبقى في معلقه زين. كل كتب الاناتوم الثانيه بتختصر اكتر من كده، بس هو انا ناقل من جريه على اساس ان يعني بعمله كتاب يعني. ده ابدكتور هالوس. طلع منين يا ولاد لما كده؟ ميديا تبركل. عضله ثانيه اسمها ابدكتور ديجيتي مينيمي. تطلع من الميديا تبركل ومن اللاتر تبركل. ماشي شغال. تاخد اورجن كمان من ابينوس اللي اسمه ولاد بلانتر ابينوس. تعمل السيرشن في مين بقى يا ولاد؟ في اللاتر سايد اوف ذا بيت اوف بروكسيمال فانكس اوف ذا ليتل تو. ديت في البيك تو ودي في الليتل تو. دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ ابدكتور ودي ابدكتور. انت بتأدكت وأبدكت طبعك فين؟ حوالين انهي صابع؟ اسمها يا دينا. دينا بتأدكت وأبدكت صابعك حوالين انهي صابع؟ ماشي في الفوت حوالين السكند. ده سؤال اور. يبقى السكند تو هو الاكسس اللي بنلعب عليه. وبالتالي لما اجي اعمل ادكشن ادكشن صابع رجليا، طبعا انت قاعد في البيت اقلع إيه شرابك وابعد صابعك عن بعض كده ولمهم تاني. لعبه ظريفه جدا، مش تريننج لصابع رجليك. هيقول بالرجلين دي مالهاش فايده. بعد كده بلاقي تثبتهم وتنظمهم تاني. تعمل ابدكشن وادكشن عشان ما حدش يقعد في الدنيا بعد درس يقول لي ما بابدكشش ولا ابدكشش مش هكلم مين ده. انما بيحصل. دي ابدكتور دي اسمها ولاد ابدكتور. ممنوع تند الراس في درس الاناتومي لانها ماده بتنام. ماشي كام ده؟ فممنوع تند الراس في درس الاناتومي. اللي قفش وحط راسه على الحيطه هدوا عليه ميه. واضح؟ او حد له عليها ميه. واضح؟ او دينا حد له عليها ميه. واضحه قوي دي كده فرانك سبيك يعني مش حاجه مستخبيه. العضله سميتها بليد. العضله سميتها بليد. انت بتتصرف هنا صح ازاي؟ ادينا العضله سميتها بليد. لو قفلت الكاميرا ايه؟ همشي ازاي؟ حاول ناجي يلا بليد. يبقى العضله الاولانيه سميتها بليد ابدكتور. يلا يا صاحبي اسمها ابدكتور هالوس. العضله اسمها بليد ابدكتور الجيمين. العضلتين يا ولاد واخدين اورجن من انهي تبركل؟ الميديا تبركل. بس دي خدت كمان فليكسور ريتناكس ودي خدت من اللاتر تبركل. ودي خدت من وكلها من بلانتر ابيوز. عضله ما فيكسور جيتورا بريب، فيكسور جيتورا بريب. تاخد اورجن منين؟ قال لك تاخد اورجن يا دكتور من الميديال تبرك، ما فيش خلل بقى. طيب وتاخد اورجن كمان من انهي ابينوروسز؟ بلانتر ابينوروس. ما حدش يبص في الكتاب. العضله دي بتعمل تندون اثنين ثلاثه اربعه، تروح بيهم لانهي صوابع؟ اللاترال فورتوت. تروح لانهي هو؟ لا الميدل فالنج. لو حد حضر الحصه اللي فاتت كان بيحصل ايه بقى؟ قال لي امشي ديب لها، ديب لها مش سوبرفيشال، ديب لها تندون بتاع عضله اسمها فليكسور ديجيتورام لونج. عايز يروح لاني اهو؟ لا ديد. فالتندون ده كان بيسبليت ويبقى في حضنه، كان الكلام ده اللي هو اللي فات. العضله اسمها فليكسور ديجيتورام يا اولاد بريف. العضله النيرف سبلاي بتاعها هيبقى مين؟ ميديال بلانتر. لما ابص على الثلاث عضلات النيرف سبلاي بتاع الثلاثه دول قالوا ميديال بلانتر، ديت ميديال بلانتر ودي ميديال بلانتر، اما دي لا تابلا. احنا قلنا كم عضله؟ ايه؟ اربعه. بياخدوا منه اثنين واحد واحد، والباقي كله هيبقى اني نيرف لا تابلا، مش كده؟ كل عضلات الكود لا تابلا ما عدا اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث، ودايما بننقي يعني عضلات ذا موست ميديا. طبعا الموست ميديا هنا الاثنين دول، ودي سايبينها، وبعد كده دايما هننقي كده. الا بقى يا اولاد بقى الشطار قوي قوي قوي قوي اللي ما حدش بيجي منهم الدرس يقعد يحطه. دي مين دي؟ ابداكتور هانس ما شاء الله منه شفت ما بيخش. وديت فليكسور ستورا بريفت، وديت ابداكتور. دي مين؟ بينهم حاجز كده اسمه انتر ماسكولار سيبتم وانتر ماسكولار سيبتم. كل واحده منهم تلزق لها اورجن منهم زياده. طالما نقول الاورجن بتاع الابداكتور دي عايز لها اربعه اورجن، هو ميديال تبركل بس، حتى لو انت اول الدفعه وميديال تبركل انت بتزكي علينا بحفظ الجمله دي، والله ما بعرف. انما السي بقى انك انت من المعقدين، تاخد من الفليكسور التناكلة، من السبتم اللي بيفصلها عن الفليكسور، من الايه اولاد؟ من البلانتر ابينوروسز وميديا تبركل. طب عايز الاورجن بتاع مين؟ ميديا تبركل من السبتم ده والسبتم ده والبلانتر ابينوروسز. طب عايز الاورجن بتاع مين؟ من الميديا والبلانتر تبركل والسبتم ده وبلانتر ابينوروسز. ده لو حد فينا مخه طيب بس يبقى بتسيب بقى على البلاد، وانت رجلك على الرمل ماشي كده، لا قاعد تستمتع بمشرق، قاعد تستمتع بهواء البحر بيخبط فيه كده، ورجلك بتلعب بقى تبص على رجلك في الرمل، بتلعب بصوابعك شويه وتيجي حافظ لك اورجن ماشي كده. دلوقتي بقى تبقى بردعه على طول. يلا ولاد، يلا ولاد. يبقى عندي عضله اسمها ابداكتور، وابداكتور واحده اسمها ولاد فليكس. الثلاث عضلات دول اللي هم بتوع انهي ليه؟ ولاد فيرست ليه. يبقى العضله الاولانيه دي سميتها ابداكتور هابس، ودي ابداكتور دي جيمين، والفي النص سميتها فليكسور ديجيتورام اولاد بريفس. وزي ما عندنا كده ثلاث عضلات، خلينا نبص عشان هم كده ازاي سايبين كرسي على الفاضي وانت قاعده غلبانه معايا. يلا ولاد. الناس اللي سمع عدد بيت يا ولاد، يا ولاد السكند يا ولاد فيها تو تندون وخمس عضلات. بص على البورصه، لو دي السكند يا ولاد ما بيتكلمش انا مش بقول مش مهمين نظري، كان ممكن اخدعكم اقول لكم مهمين بحطها غصب عنكم، بس عشان ما احملش اعصابكم اكتر ما هي، بس بنسمع بقى. انا بشرحه كاني هم مهمين نظري عشان تبقى عندك فكره كويسه. انا ولاد اسمعوا، اللي عندي ده يا ولاد الصبع الكبير وسكند وثيرد وفورث وفيكس تو. لو جينا محل السرحان سواني كده شويه بقى، العظمه هي دي فيرست متسلسل، ودي سكند ودي ثيرد ودي فورث ودي فيكس كده، بتبقى راكبه ميديا كاليفورنيا. محدش بيتكلم. العظمه المكعبه دي بتسموها لك كيبويد، هنا دي كيلر بتطلع من بين الحته الصغيره الكبيره اللي باينه تحت، اسمها لك كيني بميديا الولاد راس تيبر. خلاص نسمع بعض اللي جاي. ايه اللي موجود هنا؟ قالوا في تندون. تندون كان بيعدي تحت السبسنتيكال طلع يروح للصبع الكبير. فليكسور هالف لونج. وتندون بيبقى معدي جنب السبسنتيكال طلع ويعمل له كروسنج. فليكسور ديجيتورام لونج. واتقسم واحد اثنين ثلاثه اربعه. ويروح لاني هو الاولاد الديستال فالج. يبقى السكند اللي فيها كام تندون؟ اثنين. واحد بيعدي على الثاني. فليكسور ديجيتورام لونجس عامله كروسنج لمين يا ولاد؟ فليكسور هالف تونج. كلام كويس قوي. عندنا السكند لير بقى فيها خمس عضلات. أربعة رام بريكل وواحدة اسمها فليكسبل ستور أوف أكسسوري، أكسسوري يعني متعدد، فليكسبل ستور أوف أكسسوري. ده اسم تاني بين قوسين دي كده كوادريسس بلانتي، كوادريسس يعني مربعة، بلانتي في الفوت من تحت. قسمتها من كوادريسس فيمورس بونس كوادريسس ألف بقى في كده يعني. المهم الأزهر اسمها فليكسبل ستور مملية أكسسوري. تاخد أوريجن من الكالكيني. الكتاب كتب إنها تاخد أوريجن من الكالكيني بس من الإمبيور سيرفس اللي هو بلانتر سيرفس. الأزهر بتطلع بتو هيد. واحد من البلانتر سيرفس واحد من الميديال سيرفس والكالكيني مش من الفيور سيرفس الاثنين. فالاورجن مكتوب في الكتاب دوت ممكن يبقى كده يعني ما مش فارقه عشان الصيد برضه يعني اوزيتيف ليت. مكتوب يا ولاد الاورجن باي تو هيد فروم ذا اندر سيرفس والكالكيني فروم ذا اندر اند ميديال سيرفس تو هيد. واحد من الاندر سيرفس اللي هو الفيور سيرفس واحد من الميديال سيرفس يبقى ده كان فايده يا ولاد اثنين. تو هيد مش الاثنين من الاندر سيرفس. فبالتالي لو ببص كده على البورد احسن ادي عظمه الكالكينيس. انا بص من تحت الكالكينيس ده اسمه الاندر سيرفس وده الميديال سيرفس. ده الاندر سيرفس ده مين؟ ميديال سيرفس. لما امسك كده واحد زي ده كده طبق التخمين وقلبت انا النهارده عامل كده ادي عظمه الكالكينيس بس الله من تحت. داني سيرفس اللي تحت ده اندر سيرفس داني سيرفس ميديال سيرفس اللي هي هيد من الاندر سيرفس وهيد من ايه؟ من الميديال سيرفس. العضله دي بتعمل انسرشن في التندون بتاع الفليكسور ديستور اوف لونجز اللاتر سايد بتاع التندون. العضله دي بتسميها اولاد لما جه واحد كده تعمل انسرشن هنا عملت انسرشن في التند بتاع مين يا اولاد لما كده الفليكسور ديستورم لونج. العضله دي بتسميها فليكسور ديستورم يا اولاد اكسسوريوس فليكسور ديستورم اكسسوريوس. فليكسور ديستورم اكسسوريوس لما بتشد على التند بتاع فليكسور ديستورم لونج بتتعب مش تعب بقوه الاكشن بتتعب حاجه غريبه جدا. التند ده مايل يعني ايه؟ قال له الدكتور وهو رايح للانسرشن بتاعه ما فيش هيدل ده مايل كده واخد الفوت من اللاتر سيمي شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ من ميديا سيناتر عامل كده. لما يشد على الصوابع بيبقى شدته على الصوابع مش ضابط. هيشد الصوابع المفروض يعملهم ازاي لما كده؟ يشدهم على بعض ويركبهم على بعض لانه بيشد بمين؟ فعشان ربنا يظبط الكرسي بتاعه يبقى في نفس اللاين بتاع التوز فلاقي المنظر بتاعنا كده. لما العضله دي تشد على التندون مش كده يبقى التندون بقى منظره ازاي؟ بدل ما التندون مايل كده هيبقى التندون عامل كده. ايه اللي عملته كده؟ ايه اللي صلحت الكرسي بتاعته فليكسور ستور؟ يعني بكوركت الدايركشن بتاعه اكسسوريس مساعد. طبعا مش فارقه كتير بالنسبه لنا على البريس اسمها فليكسور ستور يا اولاد اكسسوريس من ناحيه تصنيع عضلات اسمها فليكسور ستور يا اولاد اكسسوريس. ان الكلام ده مش موجود لسه. انا لما الواحد قاعد كده بيقرا مره لنفسه على السداد ده واحد في شافه وانت بشافه بثقه تامه قول له في المحاضره قال لهم لها اسماء مش الحمد لله كده كمان يعني لو ما قريتش يعني ما بخوفكش شاشكم تبقوا المفروضين منه. لما انت حتى في شاشة في المحاضرة قالوا لنا اسماء قالوا لنا كده قالوا عليكم اسماء بس لو واحد وصل لكده يعني. انما طبعا في ناس عندها كل حاجة والناس سموات يعني. بعد ما سميتها بلاد فليكسور ديستور اوف بلاد اكسسوريوس اسمها فليكسور ديستور اوف ايه اكسسوريوس فليكسور ديستور اوف ايه اكسسوريوس فليكسور ديستور اوف ايه اكسسوريوس. يبقى السكند لير فيها كام تندور؟ اثنين فليكسور هالوس لونجس فليكسور ديستور اوف لونج هالوسز وديستور وعضله اسمها فليكسور ديستورم اولاد اكسسوريس. الفليكسور ديستورم لونجس اتسمت كام تندون؟ اربعه. الاربعه تندون دول يا اولاد بيطلع منهم عضلات في زي الابر زي البروفاندر اسمها لامبس. كان في عضلات هنا في الهاند اسمها لامبس. التندون اللي راح للسكند تو تطلع منه اول لامبس تطلع من الميديال سايد بتاعه. اما بقيه اللامبرك اللي بتطلع من الادجسنت سايد بتاع تو تندون الادجسنت سايد بتاع تو تندون. يبقى اللامبريك الاولانيه طالعه منين والثانيين طالعين منين بقى لما كده؟ الاولانيه من وان تند. لو حد فينا فاكر زمان كان اول وثاني لامبريك اليوني بينيل والثاني باي بينيل. هنا الاولى بس اليوني بينيل والباقيين ار اي اولاد باي بينيل. العضله دي بتسميها فيرست لامبريك ودي سكند لامبريك ودي ثيرد لامبريك ودي فورت لامبريك. العضله التندون بتاع مين ده؟ ها؟ فليكسور وديت والخضره ديت اكسسوري اكسسوري اضافي. يقول لك هجيب اكسسوري في البيت اضافيات كده اركب حاجه زياده يعني اكسسوري فليكسور ديستور اكسسوري ماشي كام ده اكسسوريوس فليكسور ديستور ايه اكسسوريوس ماشي. قالوا العضلات اللي هنا دي سميتها لامبس. اللامبس دي بادئه تحت اللي جاي ده بقى للناس اللي بتفهم بس والباقيين يبصوا في الارض شويه. الصوابع دي بقى واقفه كده الصوابع دي واقفه كده. كل الصوابع دول عليه من فوق حاجه اسمها اكستنسور ديجيتال اكسبانسر. كان مين بيعملوا اكستنسور ديستورم لحد ذاك الدرس بتاع الاكستنسور ديستورم لونج؟ قالوا انت عايز تقول ايه بقى؟ اللامبريك اللي بتبدا تحت حلو وتعمل تند حلو انا ده خلصان وتلف تروح فوق كده ولما تلف فوق كده يا عبد الرحمن تعمل انترشن في الاكتبال زي اللي حصل في القبر. لو حد فينا بيت القبر كان ايه اللي بيحصل؟ اللمبك بتبدا هنا بتلف ترجع ورا كده تروح لمين يا ولاد؟ الاكتبال زون قوي في القبر. الجوينت ده بين العقل وبين الميتاكاربر كان اسمه ميتاكاربوفالينج، واللي بين العقل اسمه انترفالينج. زمان اللمبك كانت في القبر تلف كده تعمل فليكشن لمين؟ ميتاكاربوفالينج. اكستنشن لمين؟ انترفالينج. في الفوت هتعمل نفس الوضع اللي هو مين يا ولاد؟ تلف كده. لما تلف كده تطلع فوق تفليكس جوينت اسمه ميتاكاربوفالينجيال وتكسند جوينت ميتاكاربوفالينجيال تكسند مين؟ انترفالينجيال جوينت. الوضع اللي بيسموه رايزنج اوعى في الكوتش فضايح. فتاني يبقى الوضع لما بتلف ترجع ورا كده. قالوا تاني يا دكتوره امل رجل الواحد بس بس ليه؟ لما تروح واحد تحت امل كده من تحت الاقي المنظر كده. اديني قلم يا دكتور عبد الرحمن. فليكسور ديستورم لونجس الداتا 4 تندون للاربع صواب، 4 تندون للاربع صواب، كل تندون او مع اخوه عنده عضله اسمها لم. اللمك اللي تحت التندون بتاعها يطلع لفوق عربوط من فوق، ولما نروح لفوق تندب حاجه اسمها اكستنسور ديجيتال اكسبانس. ايه اكستنسور ديجيتال اكسبانس؟ اللي هو ده اللي موجود فين الاكسبانشن دوت على ظهر الرقله من فوق مش من تحت. بعد ما بلف واطلع له كده الف واطلع له كده. الاكسبانشن ده كان بيتقسم لثلاث حتت، الميدل للميدل فالكس واثنين كلاتا لمين. لسه الكلام لسه سامعينه قريب. ارجع اسال سؤال، فلما تشد كده العضله اللي طالعه من تحت لفوق كده رجلي واقفه كده في الدنيا ده صلب ده فوت. لما تشد طالعه كده تعمل فليكشن للجوينت اللي اسمه ميتاتارك فالينج، وعلى الاكسبانشن تعمل اكستنشن للجوينت اللي اسمها انتر فالينجال جوينت. طبعا انت عدم القدره على تحكم من كده لكن ما تستخدمهمش، لو حصل تريننج هتستخدمهم على فكره. لو قدرت اسمها لمبريك المصل، كل لمبريك المصل هتروح للسبب من الصواب. دي راحت لمين يا ولاد؟ السكند تو، الثيرد تو، الفورث تو، الفيفث تو. النرف سبلاي بتاعهم كلهم لاتا بلانتا بيكسل. ده بوست ميديا. مين ده بوست ميديا؟ فيرست لمبريك كده. والباقيين كلهم لاتا بلانتا. يبقى هنا كده ديت وديت ميديا بلانتر ودي ايه يا ولاد؟ ميديا بلانتر. والباقي كله مين؟ لاتا بلانتر. في سؤال بقى دكتور عبد الرحمن باشا في نقطتين. نربط الفليكسور ديستورم لونجس، نربط الفليكسور ديستورم لونجس على الباك اوف ذا ليج. بالظبط يقول لك مثل اتاتش تو التندو. ايه العضلات اللي متثبته في التندو بتاع الفليكسور ديستورم لونجس؟ خمسه. فليكسور ديستورم اكسسوريس واربعه لامبريكين. فليكسور ديستورم اكسسوريس واربعه لامبريكين. يبقى عندي عدد عضلات اتاتشت في التندون اوف فليكسور ديستورم لونجس. واحده انسيرتد واربعه خدوا اورج، واحده انسيرتد واربعه خدوا اورج. مين اللي انسيرتد؟ لو عمل كده فليكسور ديستورم اكسسوريس. مين اللي خدوا اورجن؟ الاربعه مين يا ولاد؟ لامبريك. مش كام دلوقتي؟ ده انهي نيرف فوت؟ سكند ولا الثيرد؟ ها؟ الثيرد طبعا واضحه قوي الثيرد ايه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه مش كام دلوقتي؟ البساطين لا نايمه بين عليهم. داني لير في الفيرست وداني لير يا ولاد في السكند. كم تندون في السكند؟ سبعه. ادي تندون ادي تندون وكل واحده من دول ليها تندون ودي ليها تندون. البساطين هم تو تندون وخمس ارقام يا ولاد والله هحبكم وهقولهم اسماء. تو تندون طبعا انا بهرج عليه مش كده بهرج طبعا هم تو تندون بس في واحد نايم اصلا مصحينه ضميره. تو تندون وكم عضله يا ولاد؟ خمسه. اصحى يا ولاد تو تندون واقف خمس عضلات. هروح اقول للدكتور ما تفتحش الاقسام في المدرج كويس قوي هتقول لهم في امتحان والله اعمل كده. بس ناموا ناموا اضغط اضغط وليه خليها بقى معنا بجد. طب ما بقى باب ده يبقى دكتور ايه؟ يبقى العضله دي استمتع ليه؟ اول اللي هي فيها كم عضله؟ الناس اللي نايمه ورا ثلاثه. والثانيه فيها كم عضله؟ خمسه. ومعاهم كم تندون؟ اثنين. هم التو تندون في السكند ليه؟ فليكسور ديستورم لونجس وفليكسور هارستون. ومعانا كم عضله؟ خمسه. الكلام ده يا ولاد اصحى دينا عندنا كم عضله يا ولاد؟ خمسه. فليكسور ستورم اكسوريس وكم لامبريكل؟ اربعه. تاني لير يا ولاد سكت. الست لير فيها ثلاث عضلات مهمين شويه ركزوا معايا كده بس برضه مش مهم يعني مش مهمين زمان يعني. ده السبع الكبير يا ولاد وده السكند الثيرد الفورث الفيفت. المنظر بتاعنا عامل كده يا ولاد. دي اول متسارسل، ثاني متسارسل، ثالث متسارسل، رابع متسارسل، خامس متسارسل. دي كيني فورم ميديا لاتر انترميديت وهنا كيني فورم عليها جروب كده ودي نافيك والثلاث ما بيبانش منها غير حته صغيره والكبيره دي بتبقى نيال مولاك يا كيني واللي كان بيطلع منها ده بتسموه سبسنتيك الانسلايت ما كويس قوي. عندنا السبن لير فيها كم عضله يا ولاد؟ لما كده فيها ثلاث عضلات. عضله بنسميها فليكسور هالسس بريفس، وفليكسور ديستي مينيمي بريفس، وادكتور هالس ادكتور اي دي دي ادكتور ادكتور اي دي دي. قالوا كويس، تعالوا بقى نشوف مع بعض. احنا قلنا بنقرب من ايفرد ان تو سكند تو، اسمعوا اللي جاي. هبدا بالفليكسور ديستي مينيمي بحبها. قالوا بتاخد ايفرجن منين؟ قالوا هنا ديت يا ولاد البيت بتاع تاني بتستر تربون الفيسك، يبقى من البيت بتاع الفيسك بتستر تربون الميديال سايد، هتطلع عضل تروح لمين يا ولاد؟ لللاتر سايد بتاع البيز وبروكسيمال فالنكس اوف ذا ليتل تو. العضله دي بتسموها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، برغم ان مفيش فليكسور ديجيتي مينيمي لونجس، انما بنسموها فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس برغم ان مفيش لونجس. كويس، العضله بتطلع من البيز بتاع الخامس متطرف تربون تروح للبيز بتاع البروكسيمال فالنكس اوف ذا ليتل تو. طبعا كده تعمل له فليكشن عند جوينت اسمه متطرف سفلينس. العضله اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها ولاد فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اسمها دكاتره فليكسور ديجيتي مينيمي، اسمها الناس اللي نايمه ورا فليكسور ديجيتي مينيمي، اسمها ايه؟ شغال. عندنا عضله الاولاد اسمها الدكتور هالس، اسمها ايه؟ الدكتور اي دي دي. اللي ذاكر اه بقى الليمب كان فيه ادكتور بوليس، كان ليها اوبليك هيد وترانسفيرس هيد زمان قوي، كان ليها اوبليك هيد وترانسفيرس هيد، اوبليك هيد وترانسفيرس الارض هنا برضه ليها سويت. قالوا نسمع مع بعض كده قوي، الناس اللي بتبص على البورد ما بتتكلمش. الجوينت اللي هنا ده بنسميه ولاد متطرف سوبرينجال جوينت، متطرف سوبرينجال جوينت، متطرف سوبرينجال جوينت. دي البيز بتاع تاني متكاربل متطرف الثالثه والرابع، البيز بتاع تاني وتالت ورابع، البيز بتاع تاني وتالت ورابع، البيز بتاع تاني وتالت ورابع، البيز بتاع تاني وتالت ورابع. تطلع منهم هيد اسمها اوبليك هيد اوف ادكتور بول هالس. ترانسفيرس هيد تطلع من الجوينت اللي اسمها ميتاتارسو فالينج، ميتاتارسو فالينج، ميتاتارسو فالينجيال، ميتاتارسو فالينج. دي اسمها ترانسفيرس هيد بتاع اللاتا فورتوز. في ناس بترجع على طول، يرجع على طول اوقف الدرس واقلبه لغايه ما قال ليه؟ العضله بنسميها الدكتور. الدكتور طلع من البيز بتاع الثانيه والثالثه والرابعه للاوبليك هيد. ترانسفيرس تطلع من الكبسول بتاع الميتاتارس فرينجال جوينت بتاع السكند تو والثيرد تو والفورث تو والفيفث لاتر فور توز. الترانسفيرس هيد رفيعه اذا قرنت بالاوبليك هيد. والعضله بتروح تعمل استرتشر مين يا ولاد لما كده في اللاتر سايد اوف ذا بيز، لاتر سايد اوف ذا بيز، لاتر سايد اوف ذا بيز. وبروكسيمال فانكس اوف ذا بيت تو، اسميها العضله ديت يا ولاد الدكتور يا ولاد هالس. الدكتور هالس يا ولاد بتيجي سيرتها واحنا بناخد ترانسفيرس ارش. طلع منين؟ قالوا من الكبسول بتاع جوينت اسمها ميتاتارس فالينس بتاع عين الصوابع اللاتا فورتوز. قالوا طب وديت طالعه منين؟ قالوا من البيز بتاع تاني وتالت ورابع يا ولاد لما كده قالوا ميتاتارس سبون. انتوا هيد جوينت اتش اذر وعملوا ريسيرش في النقطه دي. مين النقطه دي؟ لاتر سايد اوف ذا بيز ابروكسيمال بانكس اوف ذا سم. كان من شويه في عضله راحت للميديال سايد اسمها ايه؟ ابدكتور هالس. اسمها ايه؟ ابدكتور. طب دي اسمها ايه؟ ابدكتور هالس. اسمها ايه؟ ابدكتور هالس. في الابر كان في ادكتور بولس، معلومه مش بتختار بس بعيني بص في الارض شويه. في الابر كان في ترانسفيرس هيد واوبليك هيد، كانت الترانسفيرس هي المين والاوبليك هيد الصغيره. في اللور فين عكس الاوبليك تخينه جدا في الجسم والترانسفيرس شريحه لحم كده لبانه بنتلكم فيها. طبعا لو حد فينا من الناس الصافيه الترانسفيرس هيد لو شدت العظمه 200 كيس على بعض كده انت 200 ميل لما كده البون فازمتين ارش اسمه ترانسفيرس ارش. يعني انا هاجي في لحظه اشرح ارش ذا بول قلت في عضله اسمها الدكتور يا ولاد لما كده هلس بتشد العظم على بعض 200 اني ارش ترانسفيرس ارش. كويس، العضله دي بنسميها الدكتور هلس، بنسميها ولاد الدكتور هلس. اسمها ايه؟ الدكتور هلس. بدأنا الدرس قلنا انت لما بتقرب تقرب من اي تو تبعد عن اي تو، تقرب من السكند وتبعد عن العضله دي تشد السبب ده في الدايركشن تستعمل اكشن اسمه ولاد ادكشن، اسمه ولاد ادكشن. كم عضله كده في السكند دي يا ولاد؟ اثنين. مين العضلتين دول؟ نبدا دول مع بعض الف ولا خمسه؟ فليكسور ديجيتي مينيمي وادكتور هالس، فليكسور ديجيتي مينيمي وادكتور هالس، فليكسور ديجيتي مينيمي وادكتور هالس، فليكسور ديجيتي مينيمي وادكتور هالس. ديجيتي مينيمي بريفس وادكتور هالس. في عضله اسمها فليكسور هالس بريفس بتطلع بتندون كده اثبت في الكيبورد وفي العضله دي اللي اسمها لاتر كيني فور. التندون ده تبدا العضله تبدا تخرج منه. العضله بتاعتها بتطلع كده من العظمتين دول لما كيبورد ولاتر كيني فور. العضله تمشي تحت المتسلسل الجزء الاولانيه. العضله اسمها فليكسور هارسبريك، لما تقرب من انسيرشن بتاعها العضله دي اتقسمت لتوتين، واحد على الميديال سايد واحد على اللاتر سايد. اللي على الميديال سايد شارك دي في الانسيرشن بتاعها، واللي على اللاتر سايد شارك دي، وكل واحد فيه مدفون فيه سي ساموييد وسي ساموييد بون. حد فينا قرأ سي ساموييد بون في البيت؟ كان اسم العضله دي مكتوب، كان اسمها فليكسور هارس بريك. صراحة كان مكسوف وبيقولها، مش كام دلوقتي عيل في سنة أولى لسه جاي ما بقالوش أسبوعين عندنا وبتقول له فليكسور هارس بريك، وجونت اسمه متطرف في حاجة قرف صراحة. المهم العضلة سميتها فليكسور هارس بريك، فليكسور هارس بريك بتسمى الإنسان. طب أنا هسأل سؤال صعب جدا وأنا خاف إيدي كده، البروكسيمال بانت اللي هنا دي شفت ايدي انا الفلكسور هنا دي كل ناحيه من البيز بتاعتها فيها تندن ونص تندن ونص. مين التندن؟ ابدكتور ونص الفلكسور، وابدكتور ونص الثاني بتاع ده. ما حد فينا بيفهم اغلبنا؟ لا طبعا. العضله اسمها فلكسور هارس بريبي، فلكسور بريبي يا احمد محمد قبل ما ننام اسمها فلكسور بريبي. تسالني ليه يا ربليت؟ الثيرد ليير. عايز ثلاث عضلات في الثيرد ليير ده، قلت له يبقى معلم قوي قوي قوي. فليكسور وفليكسور وادكتور. فليكسور ايه؟ فليكسور هارس بريف. فليكسور دي السمين بريف وادكتور هارس. النيرف سبلاي بتاعهم لا تفكسب. فليكسور هارس بريف لا تاخد من ميديا البلانت، ويبقى الميديا البلانت شاطه. شاطه يعني ايه؟ ادى عضله وعضله، وادى عضله وادى عضله، ادى كم عضله؟ اربعه. اثنين واحد واحد، اثنين واحد واحد. اثنين في اول لير، واحده في ثاني لير، واحده في ثالث لير. ادى كم عضله يا اولاد؟ اربعه. اثنين في انهي لير؟ في الاولى. واثنين في واحده في ثاني لير، واحده في ايه يا اولاد؟ في ثالث لير. دايما بنلاقي انهي عضلات؟ الميديا. اول عضله هنا ده ادى مين ديت ومين دي؟ مين دي ومين دي؟ ابدكتور هارسز وفليكسور دستورا بريبس كلية التجارة. وادى مين؟ اول لمبه. وادى عضله اسمها فليكسور هارس بريبس. عضله اسمها ايه؟ فليكسور هارس. عايز اسماء العضلات اللي بتكون شغاله دلوقتي. قول لنا في اول لير كم عضله؟ ثلاثه. احنا في الكتاب احنا غلابه. اول ثلاث عضلات اللي ما فيها بقارسهم باني مره الثلاث الغلابه اولاد. اللير الاولانيه مين العضله ديت؟ ابدكتور ايه؟ عارف ديت؟ ابدكتور دي واللي في النص؟ فليكسور ستورا بريبس. فليكسور ايه؟ ستورا بريبس. رب يعني ده حتى ضمير، يعني ضمير لنفسك كاننا بنذاكرهم مع بعض. الواحد لما بيذاكر حاجه بيقلب بس فرجه تاني بص فيها كده واقلب وانبل تاني كده. مش كده؟ مش دي المذاكره؟ انا اتغيرت. انا لو عشان كده واحد يقول لك على المكتب ناحيه يبص كده يغمض عينه ويستخاله. كان زمان كان زمان كان زمان ابدكتور وابدكتور في النص اسمها اولاد فليكس ام كليه التجاره. ابدكتور وابدكتور وفي النص اسمها جيمي فليكس. اديني الثلاثه دول. مين اللي هنا دول؟ تو تندونز. تو تندونز فليكسور هارس لونجس فليكسور تندون اوف ذا توز. تندون اوف ذا توز. تندون اوف ذا توز. تندون اوف ذا توز. تندون اوف ذا توز. تندون اوف مين؟ توز. عشان تو تندون اللي هنقابلهم كمان زمان مش بتوع التوز، عشان انا شايفها سمع التندون دي هسمعها ومش هتقدر تقول لهم ما هتقارنهاش. ما السوق مش فرنجيه كلها، ما احنا خدنا التندون اللي مشي وده عدى وده بتاع. المهم ايه العضلات الموجوده بقى اولاد؟ هنقدر نقول مع بعض عندنا اربع لمبكين وفليكسور يا جماعه ستورم اكستوريا. اديني السرد ليه كم عضله في السرد ليه؟ ثلاثه. فليكسور هالوس بريف. فليكسور ديزي مينيمي بريفس وابدكتور هالوس. بس تيجي الفورت ليه بقى. تو تندون تبيال بوستيريور وبرينيال لونج. تبيال بوستيريور وبرينيال. عندنا راجل معدي 70 سنه استاذ بيسال صاحبه سؤال على عضلتين تو تندون بتاعته محددين الفوت من العكس، واحده من ميديا للاتر واحده من اللاتر. بس بص معايا كويس قوي. الناس اللي هم بقى اللي هتبقى سامعه الكلام ده ما بتكلمش في الدرس. لو بصيت على الفوت من تحت الدكتور عبد الرحمن باشا، دكتور عبد الرحمن باشا كبير اطباء الاسرعين. بص عبد الرحمن دايما ده السبع الكبير. اصل اسمه عبد الرحمن ده ما ينفعش يبقى طالب في سنه اولى صراحه. ماشي كبير اطباء الاسرعين. ده هنا مين يا ولاد؟ اول متسار الثالث، ثاني متسار الثالث، ثالث متسار الثالث، رابع متسار الثالث. زي ما بتقولي بقى اسم تامر، ما اعرفش اكتب على يده ايه؟ مش كده تامر دكتور الاطفال، بعد كده شفت الدكتور في الدنيا كاتب على دكتور تامر، حد يسمى ولاد اسمه تامر؟ انت؟ بابا تامر؟ بابا اسمه تامر؟ عمك كاتب عيادة كاتب عليها تامر؟ رياض الأطفال أكيد عيادة غريبة. بعد كده المولد معايا. والله مش شفت الدكتور في الدنيا كتب على الرسالة والله. يعني اسم باين عليه بيجوا على سن 17 18 سنة بقروه. فما حدش يشعر. يلا ولد خلينا على خد العصا. اه ايوه بالظبط. اسمعوا اللي جاي ولد. من عندك يا ولد؟ يلا. أول من تسرسل الثانية يا ولد. الثالثة الرابعة الخامسة. هي بتركب ميديا كليبورد انترميديت لاترال كبيرة دي سميتها كيبويد. كان عليها من تحت جروف. الرجل عظمة بالعرض دي اسمها نبيك. وراها رجل تسيرة بقية التيرة مش باينة بعظمة اسمها كالكين. حتى الحين. عندنا في الفوت بقى فيه تندم عادين. التندم بتاع البرنير سونجرز ده ماشي في جروف. الكلام ده مهم جدا. ويمشي في جروف من لاترال كوميد. ويروح يثبت روح فين؟ في الميديا كينيفورد اللاتر سايد والبيدو فيرس من تسلسل بون. التندن ده بتاع عضله اسمها برينيال تونج. طب استنى بقى. هنا كان في سبرنج ليج مثل الفاكين من امبارح مش فاكين مش فارق. التندن التبيال البوستيريور كان بيمشي تحت. ودينا ميديا البارت للنافيكيلار ديبروس اللي هي ميديا الاند بتاع النافيكيلار بون. ولاتر بارت كان بيعمل ايه لاتر بارت؟ يتجنن لكل الترسل اكسبت التير وكل الميتاترسل ما عدا واحد وخمسه. ده بتقول ايه؟ اللي هنا دي تندو بتاعني عضلة تبيال بوستيرو. وكده يا دكتورة ماري هين. يبقى الصور كفوت فور فورس كان تندون اثنين. اللي هي تندو بتاع مين؟ برينيس لونجس وتبيال بوستيرو. برينيس لونجس وتبيال بوستيرو. وبالتالي لما تقالك في الشعب مين التندون اللي في السكند لير ومين التندون في الفورس لير ما تقدرش توصل. السكند لير فيها تو تندو. فليكسور في السورة لونجس فليكسور هارد لونجس. والفورس لير فيها تو تندو. واخدين الفوت بعكسها بمعنى التبيان بتصير كانها جايه من ميد لواحد لاتر والبرينيس لونجز جايه من لاتر لواحد ميد. لما تحط التو تندر دول في الفوت ياخد الفوت كده وهز وشد. فبالتالي الناس اللي بتنزل كويس دي الفوت بتاعت اي واحد فينا الفورس لير. لو عملت كده معاك وقلت ادي هنا الفوت بتاعتنا يا اولاد واسمعنا اللي جاي. العظمه دي سميتها بلاد كاكينيا عليها ميديا لاتر تبركل كده وطلع منها وتستنتكلم سلايد. دي فيرست ميتاتارك سكند ميتاتارك ثيرد ميتاتارك الفورت والفيفت. ميديا كيليفورم انترميديت لاتر كيبويد. هنا بتبقى نابيك ده حته من الهيد اوف ذا تيل. انا كويس شغال. هنا عندنا اولاد في الكيبويد دي عليها جروب من تحت يمشي في التندم بتاع عضله اسمها برينيا سونج. هتمشي في الفوت منين لمنين؟ قالوا من لاتر كوميد وتثبت روحها في الفيرست ميتاتارسل وميديا كيليفورم. قالوا طب والثانيه؟ قالوا تبيانس بوستير. كان بتمشي هنا كده وتخش الفوت تدينا لارج ميديال بار وسمول لات. لارج ميديال يروح للنابيكيلار ديبروس وسمول لات اسبريت في كل الفوت لكل الترسلز اكسبت التيرس وكل الميتاترسلز ما عدا واحد وخمسه. وهنا اسال سؤال العضله دي سميتها اولاد تبيال بسيط. كم عضله بتتندو ثلاثه في الفوت كده؟ اثنين. خدوا الفوت ازاي العضلات دي اولاد؟ واحده لاتر تو ميديال واحده ميديال تو لات. محزمين الفوت يشدوا على بعض اوبت اتش اذر يعني تاني ترانسفيرس ارش كويس جدا. العضلتين دول اللي هم مين ومين؟ برينيس لونجس وقدامها من الناحيه الثانيه عضله اسمها تبيال بوستير. يعني الراجل الكبير هو راجل حاجه 70 سنه لسه بيسال سؤال عايز تو تندو مشي في الفوت واحد من ميديا لاترال واحد لاترال تو ميد. اللي هم مين ومين يا اولاد ثاني؟ برينيس لونجس وتبيال بوستير. برينيس لونجس و اللي هم في انهي لير يا اولاد؟ في الفورث لير. طب مين التندو اللي في السكند لير؟ فليكسور هارسون لونجس وفليكسور فيكتورام لونجس. سؤالها فاضيه بعد كده يا اولاد. بعد كده تعالوا تشوف العضلات. في سبع عضلات اسمهم انتر اوسياي. ثلاثة بلانتر واربعة دول. زمان زمان زمان سمعتوا الكلمة دي. باز وديف. قلنا البالمر او البلانتر هي ادكت الصواب. والدور ده ليه ادكت الصواب. يبقى البالمر يعملوا ايه والدور ده يعملوا ايه؟ البالمر اللي هم بدلهم بلانتر يعني هيعملوا عملية اسمها ادكشن للطول. والدور ده اللي يعملوا اكشن اسمه اولاد ابدكشن اي بي دي. يبقى البالمر البلانتر يعملوا ايه؟ ايه حلو قوي. بص بقى انت عندك ثلاثه بلانتر انترستيال ثلاثه بلانتر واربعه دور زي الدكتور يوم ثلاثه بلانتر واربعه 100 100. تعال نشوف بقى ثلاثه بلانتر قصتهم ايه. انا ثلاثه بلانتر واحده ثلاثه ابدا من التالي ثلاثه ابدا من التالي ثلاثه ابدا من التالي ثلاثه ابدا من التالي واحده الثالث تو واحده الرابع تو واحده الخامس تو. تطلع من البيز بتاع العظمه دي واحده من البيز بتاع دي واحده من البيز بتاع دي. بلانتر متترسل بلانتر انتروسس ماسل وبلانتر انتروسس بلانتر انتروس. الثلاثه دول يطلعوا من العظم بتاعها وتلف تروح فوق كده الاكسبانشن بتاعها. هما بيلفوا كده يروحوا الاكسبانشن بتاع الثيرد والفورث والفيفث دول يشدوا ده كده ويشدوا ده كده ويشدوا يعملوا اكشن اسمه بلاس الذكر يقربوه من عين الصعبه تكامتوه. طب ليه ده ملوش عضله اسمها بلانتر انتروست؟ عنده عضله اسمها الذكر. عضله اسمها ايه؟ الذكر. عايز بلانتر انتروست تعمل ايه بيها؟ انت عندك الذكر بوبليك هيد وترانسفيرس هيد كمان هيشدوك يعملوا لك ايه؟ الذكر. اتفقنا بالادكتوس. ادكتوس صوابعك على الناحيه الثانيه تو سكند تو. نبص هنا تاني. انا اولاد عندنا في بلانتر انتر اوستياي عددهم ثلاثه. واحده هتخدم الصابع الثاني، واحده من الصابع الرابع، واحده من الصابع الخامس، يبقى ثلاثه بدات العد من الثاني. ثلاثه بدات العد من الثاني. من البيت بتاع ثالث متطرف، والبيت بتاع رابع متطرف، والبيت بتاع خامس متطرف. ثلاث عضل، وهنا ثلاث عضل، وثلاث عضل. العضلات دي في الصوره بتفوت من تحت. العضلات دي تروح للصابع تلف تلف له كده، تروح الاكسبانشن فوق، لما بتشد الصابع تاخده كده، وده تاخده كده، وده تاخده كده، اسمهم بلاك بلانتر انتروست اولاد ثلاثه. هشاور على مين يا نهلا؟ على الثلاثه توت اللي هم اللاتر ثري توت. طب ليه الصابع الكبير ده ما حطيتلوش بلانتر انتروست؟ قال يا عم ليه الدكتور هالسون. طب وليه الصابع الثاني ما اديتوش خالص؟ قال ده الاكسس اللي بنقرب منه، فاكرين ميدل فينجر ما كانش ليه بالمر انتروست زمان قوي، اما كان في ابر. فلو جينا مع بعض لنا دول بلانتر، كام بلانتر انت رصت كده؟ ثلاثة. الكلام ده كله قراءة رشيدة على الصيف وانت رجلك في البلاد وعرب لي كده قاعد مبسوط. دلوقتي بتذاكرهم عشان انت عايز انت طالب طب. تقراهم مرة عشان لازم يتشافوا جلسة وتسخف عليه كلام من ده، وكان لك حق 100%. قول لهم في المحاضرة قالوهم لنا أسماء. مش تفضل كده وش، بس أنا عارف إن يكون في ناس محترمة كتير قوي ترفض هذا الكلمة، يبقى نفسه يبقى قال. أي كان الناس اللي معاهدوك الاحترام اصحى. أنا بعد كده. ده بالنسبه لمين يا ولاد؟ لما كده قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا هات ميه يا صابر عشان دول الطلبه اللي بتنام في الدرس. طيب ادلع الميه. عندنا بقى دول ده الانتروسيا يا ولاد عددهم اربعه. اربعه دول ده الانتروسيا. دول ده الانتروسيا يا ولاد بانوا من فوق من تحت. بمعنى لما ابص على الفوت كده يا ولاد، لما ابص على الفوت من تحت لازم اشيل السكين والفرش والبلانتر ابينيروس والثلاث عضلات الاولانيين والتو تندون والاربع والخمس عضلات بتوعه، وبعد كده اشيل الايه يا اولاد؟ التو تندون الثلاث عضلات الثانيين وارفع الاقي بدات تظهر ايه؟ البلانتر انتروسيال. بين كل عظمه من دول تبقى نايمه عضله اسمها دوردر انتروس. ممكن تبان من تحت بس بعد ما تشيل ده كله، انما لو قلبت الفوت وشرحتها من فوق كده اول ما تشوفها تشوفهم على طول. يبقى هم دوردر انتروسيال اسمهم ايه؟ دوردر انتروسيال. كم دوردر انتروسيال موجودين؟ اربعه. الاكشن بتاعهم ابد اكشن بتاعهم ايه؟ ابد اي بي دي. الصبع الكبير ليه عضله اسمها ابدكتور هانس يقول لك مش عايز، والصبع الصغير ليه عضله اسمها ابدكتور جيست مينيم يحصل يقول لك مش عايز. يبقى اكيد الاربعه دول هتقسموا على كام صابع؟ على ثلاثه. اثنين لاول تو لتاني تو والثالثه للتالت والرابعه لمين يا اولاد؟ الرابع. الصبع دوت هو الاكسس اللي احنا بنقرب منه ونبعد عنه، زي القبر كده في الميدل فينجر. كان زمان نقول الميدل فينجر اي حركه يعملها تسمى ابدكشن. تعالوا بص لو انتم بتفهموا، بس انا شاكك فيهم صراحه. لما مسحت رجل الليير دي كده وعملت كده معاك قلت ايه؟ الارتمه دي الثيرد ليه السكند الفورث ليير بس من فوق. ده السبع الكبير وده مين ده اولاد؟ سكند ثيرد فورث فيفث. يا ريت تدوني حقكم طلبه بجد. دي اول متطار سربون، ثاني متطار سربون، ثالث متطار سربون، رابع خامس متطار. قال السبيس اللي هنا ده ولاد نايمه في عضله اسمها فيرست دورز تطلع من اول وثاني متطرز، وثاني دورز تطلع من ثانيه والثالثه، وثالث دورز تطلع من ثالثه والرابعه، ورابع دورز من الرابعه والخامسه. كل واحده من دول هتعمل تند. التندون بتاع الاولى والثانيه روح للسكند تو عشان دي تشد كده او تشد كده يبقى طالع من الميدل لاين يبقى اسمه ابدكشن. الثالثه لثالث تو الاكسبانشن بتاعه تشد كده تعمل له ابدكشن، والرابع الرابع توت كده. طب ليه ده ملوش وليه ده ملوش بقى؟ انا ما كنتش انا عم اللي كم بقى كم كل الانتروسيال سواء بلانتر او دوردر العظيم منين يا اولاد؟ لما كده كله واخد منين كده؟ انا اولاد ده انا رسم الكلام ده. انا اولاد كل الدوردر الانتروسيال او بلانتر الانتروسيال كله من اي نرف؟ لا تا بلانتر. كل عضلات الفوت منين؟ لا تا بلانتر. ما عدا كم عضله يا دكتوره؟ وجدان وجدان افتح وجدان عشان الدكتور ده ماده الفشل. انا مش كام دلوقتي كم عضله يا اولاد؟ جماعه كده يبقى كل العضلات اللي في الفوت دوردر نرف سبلاي من لا تا بلانتر نرف اكسبت كم عضله؟ اربعه اثنين واحد واحد اثنين في اول لير واحده في ثاني لير واحده في ثالث لير. سمتوا اول لير ابدكتور هالوسيس فليكسور ديجيتورا بريف. الثانية الثانية كانت مين؟ فيرست لامبريكين، ثالث لير فليكسور هالوسيس بريف. كم عضلة في الفوت يا ولاد؟ 18 عضلة. طبعا رقم يخض اي واحد، انما 4 لامب للجيل و7 انتر اوسيار، كلام طبيعي مش كامل. لا يعني ازاي في ملين لا اورجن ولا انسيرشن مطلوبين؟ عايز اسماء عضلات التندون واسماء نيرف سبلاي. لا اورجن ولا انسيرشن مطلوبين، والاكشن من اسم العضله، لما ما تبلش اكشن بتاع اسم اصلا احمر ببردعتين مش كام ده بالبردعه، فبالتالي اسم العضله يبقى كده. ومقارنه بالابا لازم تجيبهم كلهم، يعني ما تدعيش العلم. يبقى انا عايز اورجن ولا انسيرشن، في هذا الكلام عايز اسماء العضلات اللير اللي فيها والنيرف سبلاي بتاعهم، في هذا الكلام ده اللير بتاع مين اللي هي فوق خط الانتاج. عندنا في نيرف سبلاي بلاد سبلاي بتاخد بقى الخطه العاديه. دلوقتي في امبريولوجي ولا مين قاعد في امبريولوجي؟ اللي قاعد امبريولوجي قاعد ولا ماشي؟ ماشي. انا بدات في فيرتلايزيشن. الفيرتلايزيشن لو في راحه لو في فيرتلايزيشن عليه لا لا ثلاث دقايق بالظبط. ماشي. ايه الغريب؟ ايه؟ ده؟ ده ولا فكره؟